الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن المقرر المعلوم في هذه الحياة أن الدين عند الله الإسلام، ودين الإسلام هو دين الله رب العالمين، هو الدين الذي قضاه الله عز وجل لخلقه أجمعين، دين الله رب العالمين الذي قضاه للناس ليهتدوا به من الضلال إلى النور، ومن الغواية إلى الهداية. وقد جاء جميع المرسلين بهذا الدين العظيم، بدين الإسلام. ومعنى الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فعلى كل مسلم أن يتعلم معنى اللفظ الذي هو اسم دين عظيم، اسم الإسلام، أن يكون مستسلما لله رب العالمين بالتوحيد، وأن ينقاد لله عز وجل بالطاعة، وأن يبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، وأن يبرأ من البدعة والضلالة ومن أهلهما. ودين الله عز وجل دين ظاهر عال ومنصور وعزيز، فلم يهزم دين الإسلام العظيم أبدا. ومن القواعد التي يجب أن تكون جلية لكل مسلم، وأن تكون بادية أمام نظري كل مسلم، أن يعلم في كل لحظة وحين وفي كل وقت من ليل أو نهار أن هذا الدين دين عزيز منصور، منصور بنصر الله رب العالمين، عزيز بعزة الله عز وجل. فمهما مر المسلمون بمحنة، ومهما مر المسلمون بأزمة في أي عصر من العصور أو في أي دهر من الدهور، فإن هذا الدين هو دين عزيز ومنصور، وإنما تكون الهزيمة للمسلمين وليس لدين الإسلام العظيم. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فهذا الدين العظيم هو دين الله، هو دين الإسلام الذي أتى به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أعظم النعم التي من الله عز وجل علينا بها في هذه الحياة. فما من نعمة من الله عز وجل علينا بها هي أعظم ولا أجل ولا أمن ولا أجل من نعمة الإسلام العظيم. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام التي جعلنا الله رب العالمين بها. وفي كل وقت يجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ويكون الشكر بالقلب بالرضا بهذا الدين العظيم، وباليقين به، وبصدقه، وبالإيمان بمن جاء به، وأيضا يكون باللسان بحمد الله رب العالمين على نعمة الإسلام. فدائما نقول، دائما وأبدا في كل وقت وحين نقول: الحمد لله الذي من علينا بنعمة هذا الدين العظيم، من غير أن نسأله سبحانه وتعالى، وهي من المنن الفاضلة. وأيضا من شكر نعمة هذا الدين أن نعمل بشرائعه، أن نكون عاملين بالعبادات التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. ومن الشكر لنعمة الله عز وجل بالجوارح أن نكون في عباداتنا متوقفين عند حدود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عبادة من العبادات، وأن نتخلق بأخلاق الإسلام العظيم. فالإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فالحياء من الخلق العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلق خاص لهذا الدين. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الإسلام العظيم التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، من صدق ومن إخلاص ومن أمانة ومن وفاء ومن حياء ومن وفاء بكل ما أمرنا الله عز وجل وما استطعنا منه، وبأن نكون مجانبين، وبأن نكون مبتعدين عن كل خلق رذيل، وعن كل رذيلة لا يرضاها الإسلام العظيم من كذب وغش وخديعة وزور إلى آخر هذه الأخلاق المذمومة التي ذمها الله رب العالمين في القرآن، وذمها الله رب العالمين في السنة على لسان النبيين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. دين الإسلام دين عزيز منصور، إن الدين عند الله الإسلام. وقد تعهد الله رب العالمين في القرآن العظيم بأن كل من يلقى الله عز وجل بغير هذا الدين فلا يقبل منه عمل وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال العلماء: الخاسرون في هذه الآية يعني من أصحاب النار. فكل من لم يلقى الله عز وجل بالحنيفية السمحة بدين إبراهيم بالدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، دين التوحيد، توحيد العبادة لله رب العالمين، بأن يكون الإنسان موحدا لربه سبحانه وتعالى في أفعاله، وموحدا لربه سبحانه وتعالى بأفعال العبد، بأن لا يصرف عباده لغير الله عز وجل. هذا الدين من يلقى الله عز وجل بأي دين سواه فهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: فلا دين عند الله عز وجل مقبول، ولا دين عند الله عز وجل هو يكون صاحبه من الناجحين الفالحين إلا بدين الإسلام العظيم، من القواعد المقررة والثابتة من الكتاب والسنة أن هذا الدين عزيز منصور. فلا يظن النظام مهما ضعف المسلمون في عصر من العصور أو فترة من الفترات، ويكون هذا الضعف وهذا الوهن لفترة وليس لكل الفترات، ويكون لحقبة وليس لكل الحقب. علينا أن نعلم أن الهزيمة إنما هي للمسلمين وليست لدين الإسلام العظيم. أما الدين هو دين الله، دين الله رب العالمين، محفوظ بحفظه، منصور بنصره، عزيز بعزته سبحانه وتعالى. فهذا الدين لا يهزم أبدا، وإنما إذا كانت هناك هزيمة وإذا كانت هناك بعض فترات الضعف والوهن فإنها تكون من التقصير للمسلمين، ويوصف بها المسلمون وليس الوصف يعود حينئذ لدين الإسلام العظيم. قال الله تعالى في قرآنه الكريم موضحا ومبينا أن هذا الدين العظيم سيظل محاربا من الكفر وأهله ومن البدعة وأهلها. هذا الدين العظيم الذي هو من النعم العظيمة ومن المنن الجليلة التي من الله علينا بها، والتي علينا أن نعرف قدر هذه النعمة حتى نستطيع أن نشكرها وأن نوفي حق شكرها لربنا عز وجل الذي من علينا بها. قال الله تعالى في توضيح أن هذا الدين محارب وأن هذه سنة من سنن الله رب العالمين: كان الإسلام عظيم وما هو كامل اليوم، وسيظل الإسلام العظيم محارب إلى يوم يبعث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في هذه الآية العظيمة يوضح ربنا سبحانه وتعالى ويبين بالبيان العربي المبين، بالبيان العربي البليغ بهذه اللغة العربية الجميلة وللعربية الفضل وللعربية الصق على باقي اللغات، وفضل العربية إنما يكون من فضل القرآن العظيم لأنها لغة القرآن ولأنها لغة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، وهي اللغة التي بعث الله رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بها، وجعل أهم معجزة وأعظم معجزة آتاها ربنا سبحانه وتعالى النبي هي نعمة هذا وهي معجزة هذا القرآن العظيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، يبذلون من المال ومن الجهد ويبذلون من الحرب ومن الإعداد ومن الخطط من أجل محاربة هذا الدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا عن الحق، عن سبيل الإسلام العظيم. فما الذي يحدث بعد ذلك؟ فسينفقونها، هم يعدون لذلك ويفعلون ذلك، فسينفقونها. أما النتائج، هل سيتحصرون في النهاية على نتائج؟ حتى لا نضطر بما هو حادث، ربما تكون لأهل الكفر جولة، ولكن الجولة الأخيرة دائما في كل حقبة وفي كل عصر إنما تكون للإسلام وتكون للمسلمين. فإذا أصابنا بعض الضعف لتقصيرنا ولبعدنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى وهي سنة الله رب العالمين، فالله عز وجل لا ينصر إلا من ينصره، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. يستطيع ربنا سبحانه وتعالى بقدرته أن ينصر هذا الدين بكلمة كن فيكون، ولكن سنته أن هذا الدين لا يقوم إلا على جيل قد قام به وعلى جيل قد نفذ وكان بهذا الإسلام قائما في الحياة. فكما نعلم جميعا الموقف الصعب الذي كان في أحد، ففي الجولة الأولى من هذه الغزوة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الغزوة انتصروا على الكافرين، انتصروا على الكفر وعلى أهل الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة وكانوا ما يقرب من 50، قال لهم: لئن رأيتم الكفار يركبون أكتافنا فلا تبرحوا أماكنكم، ظلوا في أماكنكم ولا تتحركوا منها، إذا انتصرنا أو إذا هزنا لا تتحركوا من أماكنكم. هكذا كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الأصحاب. فلما انتصر المسلمون في البداية وكانت الغنائم كثيرة، قال الرماة: لقد انتهى الأمر، ونزلوا إلى المعركة ليأخذوا الغنائم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خالد رضي الله عنه وهو القائد العظيم سيف الله المسلول، القائد الذي لم يهزم جاهلية ولا إسلام، كان ما زال على الكفر بعده، فاستدار من وراء الجبل، فكانت الجولة الثانية للكافرين. فلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشاع عند كثير من العوام أنه هزم في أحد، لا، كانت للمسلمين جولة وكانت للكافرين جولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع قائد صلى الله عليه وسلم، لم يكن يخاف أحد أبدا صلى الله عليه وسلم. كانت الجولة الثانية للكافرين، وحينئذ تساءل الأصحاب، كانت هذه الجولة بمخالفة مجموعة من المسلمين لأمر واحد من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان السؤال من الأصحاب: أولسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ أوليس ديننا دين الحق ودينهم دين الكفر والباطل؟ فلما ينتصرون في هذه الجولة؟ ولما تكون الدائرة علينا في هذه الجولة؟ وينزل الرد من عند الله عز وجل، يكون الجواب من عند الله عز وجل، حتى يعلم المسلمون في كل وقت وفي كل عصر أن الله عز وجل لا يحابي أحد، وأن الله عز وجل لا يجامل أحد، وأن الله عز وجل مع أنه نبي ومع أنهم أصحاب نبي خير جيل، فخير جيل على وجه الأرض وخير أناس على وجه الأرض بعد الأنبياء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم جميعا. فتساءل الأصحاب: لماذا ينتصرون في هذه الجولة؟ ولماذا يكون لهم النصر؟ فنزل الرد من عند الله عز وجل بأن هذا قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أصابتكم مصيبة في أحد، فقتل من المسلمين في أحد 70، قتل من المسلمين في أحد 70 من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قبله في بدء قد قتلوا 70 وأسروا 70، فنزل الله رب العالمين الأسرى في هذه الآية منزلة المقتولين، لأنك إذا أسرت أسيرا تستطيع أن تقتله، فهو إذن في حكم المقتول. فالصحابة في مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدء قتلوا 70 وأسروا 70، وفي أحد قتل من المسلمين 70. فقال الله رب العالمين: أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني ضعفيها، كنتم في بدر قد أصبتم ضعفي ما قتل منكم في أحد، قلتم أن هذا، أن كيف يحدث لنا هذا، قل هو من عند أنفسكم. وهذا درس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، عندما يكون في حقبة من الحقب، في فترة من الفترات، في وقت من الأوقات هزيمة للمسلمين، فإنما هي تكون من المسلمين أنفسهم، من تقصيرهم ومن مخالفتهم لدين ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا دائما أن نتبصر وأن ننظر بعين البصيرة وأن ننظر بعين العقل الراشد لهذا الدرس. فإن الله عز وجل لو كان يحابي أحدا لكان ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم الصبر وكانت لهم مشاهد في نصرة الإسلام عظيم. فهذا الدين قد انتشر على أيدي وعلى أكتاف هذا الجيل العظيم، فله الفضل. فهذا البلد مثلا وهي مصر حفظها الله رب العالمين من كل سوء، حفظها الله رب العالمين من شر كل مارد في خارج وداخل، فلم يبق إلا مصر والأنظار إليها متطلعة من داخل وخارج. أسأل الله رب العالمين أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء. فالذي فتح مصر هو عمرو بن العاص رضي الله عنه في عهد الفاروق عمر بن الخطاب. فأجدادنا الذين نفخر بهم وننتمي إليهم ونقول بفخر وبعزة أنهم أجدادنا هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإيمان وإسلام كل المصريين. ونعلم بفضل الله رب العالمين أن بلدنا من أخبر البلاد الإسلامية على ظهر الأرض، بل إن مصر دائما كما يقال عنها أنها حصرة الإسلام العظيم. فعندما تكون المحنة وتكون الهزيمة في عصر من العصور، لا أقول للإسلام وإنما أقول للمسلمين، فكما قلنا إن الإسلام لا يهدم أبدا، وإن الإسلام لا يزل أبدا، وإنما الإسلام دين الله عزيز منصور بعزة الله عز وجل وبنصر الله رب العالمين، وإنما الهزيمة تكون لنا نحن المسلمين. الله رب العالمين قدر في كل عصر وفي كل حقبة من الحقب التي عشناها منذ 1400 عام منذ جاء الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما تكون هنالك فترة من الضعف للمسلمين، فإن دائما مصر تكون هي الصخرة التي يجعل الله رب العالمين بها الحفظ لهذا الدين العظيم، يجعله الله رب العالمين سببا لحفظ هذا الدين. وكلنا نعلم ما كان في عهد التتار، اجتاحوا العالم الإسلامي كله حتى دخلوا دار العاصمة بغداد، بغداد دار العاصمة الإسلامية، دار الخلافة، وقتل الخليفة في قصره وقتل من المسلمين في هذه المدينة في هذه العاصمة مليونين من البشر، قتل مليونين من البشر في يوم واحد في العراق، ثم اجتاحوا كل البلاد الإسلامية حتى لم يبقى في العالم الإسلامي إلا مصر، وهم قوم بربر همجيون لا يعرفون نظاما ولا يعرفون إلا الفوضى وسفك الدماء. فقدر الله عز وجل لهذا البلد العظيم قائد في معركة عين جالوت وهو سيف الدين قطب، فكان المصريون وكان الجيش المصري دائما وأبدا إن شاء الله مع هذا القائد في الدفاع عن الإسلام وفي الدفاع عن مقدرات الإسلام وفي الدفاع عن المسلمين. فكسر الله رب العالمين شوكة أولئك التتار الهمجيين على أيدي المصريين بفضل الله رب العالمين. في جولة أخرى عندما جيشت الدول الأوروبية الجيوش بالحملات الصليبية المتتالية واجتاحوا بيت المقدس واجتاحوا الشام واجتاحوا كثيرا من البلاد الإسلامية، فقدر الله رب العالمين لهذا البلد الطيب، لهذه البلد العظيمة التي قدر الله أن تكون صخرة الإسلام، قدر لها صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه على قيادة الجيش المصري وعلى قيادة الشعب المصري، حتى كسر الله رب العالمين الجيوش الأوروبيين كانت مجتمعة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلاد الكفر وما أشبه ذلك، فكسروا على أيدي المسلمين في مصر. رحمة الله على هذا القائد العظيم ورحمة الله على من كان معه في هذا الجيش العظيم من المسلمين. وفي العصر الحديث لا يعرف في 100 سنة الأخيرة نصر لجيش إسلامي ونصر لبلد مسلم على بلد كافر إلا للمصريين. في العام 73 على أيدي الجيش المصري كسر قرن الدولة التي كانت تقول على نفسها أنها لا تقهر، وكانت حينئذ وراءها ما وراءها كما تعلمون. كسر الله رب العالمين جيش اليهود على أيدي المصريين في هذا العام في 10 من رمضان. فلا يعرف في العصر الحديث نصر المسلمين على الكافرين إلا على أيدي أبناء هذا البلد العظيم. فدائما مصر تبقى هي الصخرة، واليوم ترى العواصم الإسلامية فيها من الفوضى ما فيها، وأعز الله رب العالمين لا أقول فقط مصر بجيشها ولا أقول فقط بشعبها، ولكن أعز الإسلام والمسلمين بهذا البلد العظيم. فإن تأملنا في حواضر المسلمين وفي عواصم المسلمين لا نرى بأعيننا إن كان عندنا نظر سليم، وإن نظرنا للأمور بشكل سليم نستطيع أن نقول لم يبقى إلا مصر. أسأل الله أن يحفظها وأن يرد علينا ما ضاع منا من أرض المسلمين، وأن يرد المسلمين أجمعين إلى دين الله عز وجل وإلى الكتاب والسنة. فنرى أن الصحابة فتحوا هذا البلد العظيم، ففخرنا وعزنا وشرفنا ننسبه ونعود به ونحمله جميلا لهؤلاء الأصحاب، ونحن جميعا وأهلنا في ميزان هؤلاء، في ميزان عمرو رضي الله عنه، وفي ميزان عمر الفاروق رضي الله عنه، وفي ميزان من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله على هذه النعمة أن من علينا بالإسلام، دين الله عزيز منصور، وكما وضح ذلك ربنا عز وجل في القرآن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فلا خوف على الإسلام ولا خوف على المسلمين. علينا عباد الله أن نتأمل الآن في أمرين: الإسلام لا يهزم أبدا، الإسلام لا يقهر أبدا، وإنما الإسلام في كل دهر من الدهور وفي كل عصر من العصور عزيز منصور، لأنه دين الله لا يهزم أبدا. هذه هي القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية: إن كانت هنالك هزيمة فلا تنسب للإسلام وإنما تنسب المسلمين، وأن نعرف أن سبب الهزيمة هو التقصير منا نحن تجاه دين ربنا سبحانه وتعالى، من تقصير تجاه الكتاب وتقصير تجاه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم أننا لو عدنا إلى دين الله رب العالمين متمسكين بالكتاب والسنة، ملتفين حول الكتاب والسنة لا حول شيء آخر، فدين الله عز وجل دين واحد، ودين الله عز وجل ليس فيه تفرق، ودين الله عز وجل ليس فيه تحزب، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة أو قال ملة، افترقت النصارى على 72 ملة أو قال فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، لا تتسمى باسم ولا تنتمي لجماعة ولا تكون منتظما في حزب إلا في دين الإسلام العظيم. فأنت مسلم تحتز بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يقولون قولا خطأ، يقول: من كثرة الاختلافات ومن كثرة التشعبات لا أعلم الخطأ من الصواب. لا، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وتقول أنت: لا أعلم الحق من الخطأ، لا أعلم الحق من الباطل والصواب من الخطأ. لا، حق واضح وظاهر، ما كان في كتاب الله فهو الحق، وما كانت تؤيده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما خالف الكتاب القرآن الكريم فهو الباطل، وما خالف السنة فهو الباطل. هذا هو الميزان الذي ينبغي لكل شخص ولكل من ينتمي إلى حزب أو جماعة، لابد أن يسأل نفسه: هل أنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متفرقين في الأرض جماعة وأحزاب، لكل جماعة أمير ولكل جماعة رئيس أو مرشد؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفرقة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الناس المسلمين حتى من المنافقين؟ لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين وهو يعلم أنهم منافقون، وأنه المنافقون النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ويقول حتى لا يقال بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه. واليوم يكفرون من يكفرون، تجد الجماعات المجرمة يكفرون كثيرا من المسلمين، ويكفرون حكام المسلمين، ويكفرون جيوش المسلمين. لماذا تكفرون هؤلاء وتستحيون دماءهم وأعراضهم؟ هل الدماء عندكم رفضت إلى هذا الحد؟ لأنهم لا يصدرون عن كتاب أو سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فهم صغار في العقول، لم يدفعوا علماء ولم يجلسوا بالركب تحت أقدام العلماء ويتعلموا الدين كتابا وسنة. سفهاء الأحلام ليس عندهم عقول، لأن من عنده عقل لا يكفر مسلما، لا يستبيح دم مسلم. علينا عباد الله أن نكون متبصرين بهذه الأمور، وأن نعلم أن دين الله عز وجل عزيز منصور، وأن ذلك في القرآن وذلك في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أن عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، حتى يعود الشرك. ولذلك كثير من الناس يقولون لخطباء أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة: لماذا تكثرون من دعوة الناس إلى التوحيد؟ أليس عندكم إلا التوحيد؟ وهل دين الله عز وجل فيه شيء غير التوحيد؟ إن دين الله عز وجل كله توحيد في توحيد. وإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ظل بمكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، لم تفرض صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد، يمشي في الأسواق صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التوحيد كما سيأتي بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قالت: يا رسول الله، إني لأظن حين أنزل الله عز وجل قوله: هو الذي أرسل رسوله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن هذا الأمر تام. يعني عندما أنزل الله عز وجل أنه سيرسل النبي صلى الله عليه وسلم بدين الحق وهو دين الإسلام، أن هذا الأمر تام، أنه سيعم الإسلام في كل العالم وفي كل الدنيا. ولكن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، يعني أن ذلك سيحدث. ويظن كثير من الناس أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يكتمل بعد، كان بعضه في عهد النبي. ولكن كما قال الرسول في حديث ثوبان أن الله عز وجل قد زوى لي الأرض، الله عز وجل جمع لنبيه الأرض، والحديث عند مسلم في الصحيح في حديث ثوبان الله عز وجل زوى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فرأى مشارق الأرض ومغاربها وقال إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي، يعني ما جمع وما ضم لي منها، يعني ملك هذه الأمة ودين هذه الأمة سينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدين دين كامل، دين تام، دين عزيز، دين منصور. ولكن الذي ينقص هو عندنا نحن، الذي يبقى إنما هو عندنا نحن، أن نتمسك به وأن نتعلمه وأن نعود إلى ديننا متمسكين به، متعلمين للتوحيد، ناشرين للتوحيد. واليوم نرى الأمة في محنة، وإن شاء الله رب العالمين في الخطبة الثانية نتناول كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف المخرج من المحنة. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل قضى وقدر أن المحن التي يمر بها المسلمون إنما تكون هي من عند أنفسهم، كما قال الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم عندما تساءلوا بعد ما حدث في أحد، وبعد ما كانت الجولة الثانية للكافرين بعد أن كان النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة المكرمين، فسألوا أن هذا كيف يحدث هذا؟ قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسهم. فإذا كان الصحابة خير جيل خوطبوا بهذا الكلام الشديد، فكيف بنا نحن؟ وما نحن من الصحابة؟ لا نمثل حبة رمل في صحراوات شاسعة مترامية الأطراف، وما إيماننا نحن تجاه وتلقاء إيمان الصحابة لا يمثل قطرة ماء في بحار متلاطمة الأمواج والأمواج، فلا نمثل شيئا بجانب هؤلاء. هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقهم الله عز وجل، وهؤلاء عدلهم الله رب العالمين في كتابه المبين. فكل الصحابة عدو، كل الصحابة عدو. وكما قال أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة المحدث قال إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق أو فاتهمه عن الإسلام. إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام أو فاعلم أنه زنديق. وقال العلماء بل وأجمعوا على ذلك على أن من سب عامة الصحابة، من سب ومن طعن في عامة الصحابة في مجمل الصحابة هو كافر، لأن الصحابة هم الذين نقلوا الدين، وكثير من الناس لا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى النبي من أصحابه، حتى يقول الناس لو كان رجل خير لكان حوله أناس خير، ولكنه كان رجل سوء فتجمع حوله رجال سوء، هكذا يطعنون. فمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلسان حاله ومقاله طاعنا في نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلا نصب آذاننا أبدا لمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما على صوته ومهما اشتهر اسمه بين المسلمين، فليس بالشهرة وليس بزائع الصوت، ولكن بمن تمسك بالكتاب والسنة. ولا يقول أحد أبدا من المسلمين أن الحق غير ظاهر أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الخطبة الأولى قال تركتكم على البيضاء، هي بيضاء جلية ظاهرة واضحة كالشمس في كبد السماء، كالشمس في قلب السماء واضحة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالأمر واضح بين، وعندنا الكتاب والسنة باللغة العربية الواضحة. عندنا كلام العلماء، عندنا العلماء الراسخون، علينا أن نكون على غرزهم وأن نكون وراءهم وأن نكون فاهمين الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نفهم القرآن والسنة، لا نفهم الآية ولا الحديث بفهم أمير حزب ولا مرشد لجماعة أبدا، لا نحتاج إلى ذلك، وإنما نفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ماذا نفعل لكي تعود للأمة عزتها وتعود للأمة ويعود الأمة مجدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن ربيعة ابن عباد الديلي عن هذا الصحابي الجليل، قال: وهو كان جاهليا ثم أسلم، فيروي هذا الحديث وكان في الجاهلية. هذا الحديث فقط نستطيع أن نأخذه كمرشد لنا وكدليل لنا في دعوتنا إلى الله عز وجل. فكلنا داع إلى الله عز وجل لما استطاع، يدعو فردا اثنين إلى التوحيد، إلى توحيد الله رب العالمين، إلى الدين الحق. فالرجال منا والشباب منا والأطفال بفطرتهم يعلمون الحق ويعلمون أن هذا الدين دين الله رب العالمين عزيز منصور، ليست فيه أغلاط وليست فيه صعوبات. يمكن هذا الصحابي ربيعة ابن عباد الديلي أنه كان يوما في سوق ذي المجاز، وكان سوق للأهل الجاهلية، كان سوقا من أسواق أهل الجاهلية، وكانوا يسمون الأسواق بأسماء. كان في سوق ذي المجاز، فرأى رجلا يقول للناس: كان النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الرجل. ماذا كان يقول للناس؟ كان يقول لهم كلمة واحدة، هي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله، التي جعل الله عز وجل من أجلها السماوات والأرض، وجعل من أجلها الجنة والنار، وجعل من أجلها الحرب دائرة بين جند الشيطان وجند الرحمن إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. قال ربيعة: رأيت رجلا يقول للناس: يا عباد الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة، هذه هي دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس، يأخذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده رب العباد. فلا تصرف عبادة لغير الله عز وجل، لا يجوز أن يدعى غير الله، ولا يجوز أن يتوكل على غير الله، ولا يجوز أن يذبح لغير الله، ولا يجوز أن ينظر لغير الله عز وجل، ولا يتوسل إلا بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وما وراء ذلك من بعض التفصيلات عند العلماء. لا يجوز أن نصرف أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، لا لولي ولا لنبي ولا لضريح ولا لميت ولا لمقبور، كما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه: ونور الله قبره وجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، وكان من العلماء الفقهاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يتكلم عن الذين يقصدون القبور يسألونهم الحاجات، فيقول ابن عثيمين: كيف بأناس لهم عقول يسألون مقبورين أصبحوا موتى وهم في أشد الحاجة إلى الدعاء؟ الذي تدعوه هو في أشد الحاجة إلى الدعاء، هو الذي يحتاج إلى أن تدعو له، لا تدعوه. ما يملك هذا؟ وإن كان صالح، كان صالحا فلنفسه، وإن كان خلف علما فننتفع به، ولكن ما ينتفع بدعائه أو بالتوسل به بعد موته لا ينفع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربيعة في هذه الآية يقول للناس في سوق ذي المجالس، وكان يقول للناس: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من يحميني؟ من يمنعني من الأذى؟ إنه كان يؤذر كما سنرى في هذا الحديث. من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان وراءه رجل ذو غديرتين، يعني ذو ضفيرتين في رأسه، وضيع الوجه أحول، يقول للناس: لا تصدقوه فإنه كذاب، إنه صابر يعني كافر كذاب. فقال ربيعة للناس: من هذا الذي يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قالوا: هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هذا الرجل الذي يمشي وراءه يكذبه ويقول للناس إنه كذاب؟ قال: هو أبو لهب، كان ذو قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في الدعوة إلى التوحيد. عباد الله، نبيكم فتح الله عز وجل على يديه وعلى أيدي أصحابه البلاد والفتوحات الواسعة بالتوحيد، بالدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، كما جاء جميع الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء يأتون بهذه الكلمة، بكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بأن لا يعبد إلا الله، لا تصرف أي عبادة لغير الله عز وجل. فكما تؤمن بأن الله هو الذي خلق وحده، وهو الذي ملك السماوات والأرض وحده، وهو الذي يرزق وحده، فعليك أن تؤمن وأن تنفذ وأن تعمل وأن تصرف كل عبادة تأتيها بلسانك وبقلبك وبجوارحك لله وحده. فكما خلقك وحده، وكما يملكك وما تملك وحده، وكما يرزقك وحده، فإنه سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده، لا يستحق العبادة أحد معه أبدا سبحانه وتعالى. فهذا هو الحل، وهذا هو المخرج من المحنة، الدعوة إلى التوحيد وتعلم التوحيد والعمل بالتوحيد. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بالتوحيد دنيا وآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ وطننا من جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ أمن وطننا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا يا أكرم الأكرمين، واحفظ جيش وطننا يا أكرم الأكرمين من كل حاقد اللئيم ومن كل مارد من خارج وداخل يا أكرم الأكرمين برحمتك وأنت أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.